بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في مجلد بالنسبة لطبعة رسالة, وهو المجلد 38, وفيه ثلاثة من الصحابة: بريدة وحذيفة وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه, وفيه رجال غير مسمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك ابن بحينة له بضعة أحاديث, عبد الله بن مالك الأزدي, وهذا من الأزد لكنه من سكان مكة, وكان ناسكا فاضلا يصوم الدهر. مات في إمارة مروان على المدينة سنة 56 رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه. هذه المفروض ابن هذه يحط لها ألف, لأنه إذا نسب الإنسان إلى غير جده المباشر يحط يوضع ألف, وهذا منسوب لأبيه والأمه, مالك والده وبحينة أمه. حدثنا محمد بن فضيل, حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج أن ابن بحينة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلى أن يسلم سجد سجد شيء ثم ختم بالتسليم. هذا أشهر حديث ابن بحينة, وهو حديث ترك التشهد الأول في سجود السهو, وهو أصل في هذا الباب في ترك التشهد الأول. هذا الحديث هو أصل في مسألة ترك التشهد الأول, وفي أحاديث أخرى عبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة, في كثير لكن هذا الأصل. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها العصر فقام في الثانية لم يجلس, فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا شعبة حدثني سعد بن إبراهيم حدثني حفص بن عاصم عن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة, فلما قضى الصلاة لاث الناس به, فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا. هنا أخطأ, سماه مالك, هو عبد الله بن مالك اللي وهم فيه شعبة. يقول عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا, في هذا نهي أن بعد صلاة الصبح ما يصلى إلا ركعتي الفجر والفريضة فقط, فمن اشتغل بالسنة بعد الإقامة ينكر عليه إذا اشتغل بالسنة بالنافلة بعد الإقامة. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قالوا نعم. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن, فانتهى الناس عن القراءة معه حين قال ذلك. هذا من كلام الزهري, فانتهى من كلام الزهري, وينتبه للزهري لأنه كثيرا ما يعلق على حديث فتدخل في الحديث. انتهى الناس عن القراءة, لكن هذه حكاية من الزهري عن مذهب الناس, انتهوا عن القراءة معه, يعني إذا جهر ما يقرأون حتى لا ينازعونه. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا نجدين حدثنا عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيع عن ابن هرمز عن ابن بحينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطه. يجنح يفرج, عندنا تجنح بالتاء في سجوده أي فرج حتى يرى وضح إبطيه عليه الصلاة والسلام. نعم. لكنه كان إمام, ترى كان إمام, يعني التجنيح هذا الزايد لأن ما عنده أحد يضايقه, فأنت قدر ما تستطيع بدون ما تؤذي جارك. نعم. حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل من طريق مكة على وسط رأسه وهو محرم. منطقة في طريق مكة اسمها لحي جمل وهو محرم, وهم بعضهم قالوا هو صائم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم عليه الصلاة والسلام. وشيخ بحينة أمة هذه ها؟ ومالك ما أدري وين. ليه؟ لا لا لا، كل هذه اللي هذه من النسخ. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه حدثني حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت الصلاة وهو يصلي الركعتين قبل الفجر فقال له شيئا لا ندري ما هو فلما صرفنا أحطنا به نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة يعني إذا فعل ذلك ينشأ ناشئ هذا ما شرع فيه إلا بعد الإقامة فينشأ الناشئ ويظن أن الصبح أربع يوشك هذا من الحكم مسدد ذرائع لكن عندنا وقد أقيم في الصلاة شكلها تصحيح وكذلك وهو يصلي ركعتين قبل الفجر الفاصل هذه زائدة ويوضع أقيمة أو في نسخة أقيمة الصلاة ولذلك عند مالك تصليها بعد الإقامة بس مو في المسجد في بيتك أو في الطريق المسجد يعني عند في قول عند مالك أنك إذا قيمت الصلاة أنت ما صليت ركعتين هذه تصليها لكن ما تصير في المسجد لا أدري هو عند مالك أو أصحاب اللي بعده لكن الأصل إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب نعم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي يطول صلاته أو نحو هذا بين يدي صلاة الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر قبلها وبعدها اجعلوا بينهما فصلا مر وهو يصلي يطول صلاته بين يدي صلاة الفجر قال لا تجعلوا مثل صلاة الظهر اجعلوا بينهما فصلا يعني حتى لا تكون أربع فيما بعد نعم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم وغيره قال حجاج في حديثه قال سمعت حفص بن عاصم بن عمر الخطاب عن مالك بن بحينة أن رجلا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى ركعتي الفجر فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته لاث به الناس فقال الصبح أربعة نعم حدثنا قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم نعم. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أخبره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لهم ركعتين ثم قام ولم يقعد فيهما فقام الناس معه فلما صلى الركعتين الأخريين انتظر الناس تسليمه فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب أيضا عن ابن بحينة الأزدي وقال ابن بكر الأزدي حليف بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم يكبر في كل سجدة وسجدهم الناس معه مكان ما نسي من الجلوس يقول لك هنا أول شيء الأسدي غير الأسدي الأزد ينطقون الأسد والأزد بتسكين السين والثاني حليف بن عبد المطلب خطأ هي هو في النسخة كذا لكن هو حليف بن المطلب اللي هم إخوة هاشم فإن مالك والد عبد الله يقول حالف المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب إذن بحينة هذه قرشية بحينة هذه اللي ينسب إليها قرشية منافية مطلبية بنت الحارث بن المطلب اللي هم جماعة الشافعي وهو من أزد شنوءة حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو أويس عن الزهري أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أنه سمع عبد الله بن بحينة الأزدي أزد الشنوءة وهو حليف بني عبد المطلب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ولم يجلس بعد الركعتين فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم نعم حدثنا عبد الرزاق خبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر أو العصر فلم يجلس فلما فرغ من صلاته قال سجدتين قبل أن يسلم. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الصبح وابن القشب يصلي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال يا ابن القشب تصلي الصبح أربعا أو مرتين. ابن جريج شك هنا تسمية الرجل ابن القشب. قال وهو جد عبد الله بن بحينة فأراد بقوله هو ابن القشب نفسه ونسب نفسه إلى جده. يعني هذا القصة يمكن حصل على ابن بحينة نفسه. إيه مرد قدام محمد. وين؟ الحديث اللي قبله قال وجدني أنا سامع. في حديث مر عليه الحين. إيه مر به وهو يصلي يطول لا بين صلاة بين يدي صلاة الفجر. النبي نفسها. وين؟ قبله بكم قبل الأخير؟ بكم؟ اللي قبل سد الذرائع اللي قلنا عليه. هو يصلي يطول صلاته أن عبد الله بن مالك بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي يطول صلاته ونحو هذا بين يدي صلاة الفجر. قال النبي رجع مثل هذه في صلاة الظهر قبل إذا هو جده القشب جده الأزدي ونسب إلى بحينة. ما هي حديث من بحينة؟ هذا أهم شيء. سجود السهو والصبح أربعا ما لي ونازع القرآن وكان يجنح واحتجم بلحي جمل خمسة حديث. الآن حديث بريدة بن حصيب أسلمي أحاديث كثيرة جدا هو من المكثرين يعني عندنا أخذت أكثر من 150 صفحة. وهو بريدة بن حصيب الأسلمي أبو عبد الله وأبو سليمان أكثر الرواة عنه ابنيه عبد الله وسليمان. وعند الإطلاق إذا قال ابن بريدة عن أبيه من يريدون المحدثين وتأتينا كثيرا ابن بريدة عن أبي مع أنهم مكثرين عنها الاثنين يريدون عبد الله. إذا قالوا ابن بريدة عن أبيه يريدون عبد الله. أسلم حين مر به النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وهو هو ومن معه وكانوا نحو 80 بيت. متى أسلم؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مر به هم من أسلم وأسلموا 80 بيت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وصلى خلفه في الطريق وأقام بأرض قومه ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد فشهد معه المشاهد وشهد الحديبية وبيعة الرضوان وسكن المدينة ثم تحول البصرة وابتنى بها دارا ثم خرج غازيا إلى خراسان وأقام بمرو حتى مات ودفن فيها وهو آخر من مات من الصحابة في خراسان. بس في شمال خراسان جهة أذربيجان يعني في الشمال شمال آسيا منك قبره لم مشهور بخلافة يزيد رضي الله عنه. إذن سيكون أكثر رواه عنه البصريين ثم الخراسانيين. أسلم سبحان الله يعني زاكي هالقبيلة هذه صدق عليه الصلاة والسلام أسلم سالمه الله. إذا جاء واحدهم لو واحد مثل سلمة ومثل هذا ومثل وغفار غفر الله له. نعم. حديث بريد الأسلمي رضي الله عنه. حدثنا روح حدثنا علي بن سويد عن عبد الله بن بريد عن أبيه قال اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة فذكروا الجدود فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سكتتم أخبرتكم جد بني عامر جمل أحمر أو آدم يأكل من أطراف الشجر. قال وأحسبه قال في روضة وغطفان أكمة خشناء تنفي الناس عنها. قال فقال أقرع بن حابس فأين جد بني تميم؟ قال لو سكت اسكت أحسن. ها وش الشبه هم الحين علقمة هذا جد عامري هذا اللي نافر عامر بالطفيل والأقرع تميمي وعينه غطفاني فزاري وذلك ترى مو بينتجعون فقط يغيرون على الناس بعير هايج ياكل من اطراف الشجر اللي حوله، وهذولا أكمة خشنة ما حد جايهم ولهم متحركين. تميم قال اسكت. نعم. إيه لو سكت أخبر. نعم. حدثنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ترى مهم الإنسان إذا سمع الحديث يعرف المرادة، خاصة مثل كذا يذكر لك أمثال بعيدة تنتبه، يعني تعرف العرب وش قصدهم بالشيء هذا وش فهم الحديث، لأن أحيانا ما تيسر لك أنك تقرأ شرحه ولا شيء، يصير عندك التركيز على المهارة هذه وش مرامي العرب إذا قالت كلمة وش مراميها. الآن سبحان عظيم والله يوم تشوفهم ينبطل بكلمة بعيدة ويفهمون في المجلس كله، ولا مثل الشعراء الآن شعراء المحاورة مثلا عندنا اللي نقضوا فتل يرمي اللي بكلمة في الجدود الأولى ولا في كذا ولا مثل ولا شيء يلقطونها كلهم، هذه مهارة، هذا هو ميزة العرب إنه يفهمها قبل ما نعم. حدثنا علي بن الحسن يعني بن شقيق حدثنا الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير عن واصل بن حيان البجلي حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة دواء للعين وإن العجوة من فاكهة الجنة وإن هذه الحبة السوداء، قال ابن بريدة يعني تشونيز، الشونيز الذي يكون في الملح دواء من كل داء إلا الموت. جمع الثلاث كله، وهذا في اختصاص العجوة، بعض الناس يقول التمر كله العجوة لأن من فاكهة الجنة، وأحيانا قال عجوة العالية، وأيضا قديما كان يحطون مع الملح شونيز لما جاء يعرف قال هذا اللي يكون في الملح. نعم. حدثنا عفان حدثني معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إياكوا سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. نعم. نعم. حدثنا عفان وحدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو سنان عن محارب بن جثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف منهم 80 من هذه الأمة، وقال عفان مرة أنتم منهم 80 صفا. الحمد لله الثلثين، مع أن آخر الأمم لكن الثلثين من هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا زيد بن حباب حدثني حسين. هذا يرجح أن في قول الله عز وجل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، بعض المفسرين قال ثلة من الأولين من الأمم الأولى وقليل من الآخرين من هذه الأمة، هذا خطأ محض، ثلة من الأولين من أول هذه الأمة وقليل من أواخرها السابقون. نعم. حدثنا زيد بن حباب حدثني حسين حدثنا عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن أو إنسان حسن الحديث يحدثني. سبحان الله. يقول أتي بشراب فشرب فقال معاوية ما من شيء كنت أستلذه وأنا شاب فأخذه اليوم إلا اللبن، يعني هنا ترى تقديم وتأخير، أنه قال ما شربته منذ حرمه رسول الله، هذا بالنسبة للخمر لأنه مشهور عند الملوك، ثم يقول ما عاد بقى لي لذة من لذات الدنيا أجد لذتها إلا اللبن ورجل حديث حسن الحديث يحدثني يجد له لذة، وكان من أجمل شباب قريش وأجودهم ثغرا. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقال له ماعز بن مالك فقال يا نبي الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه فقال لهم ما تعلمون من ماعز بن مالك الأسلمي، هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا؟ قالوا يا نبي الله ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فاعترف عنده بالزنا أيضا، فقال يا نبي الله طهرني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه أيضا فسألهم عنه، فقالوا له كما قالوا له المرأة الأولى، ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة أيضا فاعترف عنده بالزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه. وقال بريدة كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيننا أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرار لم يطلبه وإنما رجمه عند الرابعة. هذا ميزة أحمد رحمه الله، يجمع الطرق لين الحين يخالفون أحمد يقولون الأربعة هذا غير مقصود. أحمد عنده الأثر وعنده الطرق، الحديث واحد من 200 وجه يلقاه جيبه. كنا نتحدث أصحاب محمد أنه لو جلس في الثالثة ما حد طلبه حتى اعترف الرابعة، فمعنى تكرار الاعتراف أربعا مقصود. لكن كيف أحمد قوي عليها وما عنده في اللي خالفه؟ وش السلطة اللي معه؟ الآثار بطرقها. يعني صحيح أنت لو تأخذ الحديث في البخاري والله محتمل، يمكن أربعة دي جت صدفة، لكن ما يكفي، جمع جمع جمع لين تيقن أن الأربعة هذه مقصودة. مثل الشهادة، الشهود أربعة والاعترافات أربعة. اللي ما عنده آثار ما صدق الشافعي من حفظ الحديث قوية حجته، صار وجهه مرفوع وكلامه قوي. نعم. حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل عن حارث بن حصير عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال دخل على معاوية رضي الله عنه فإذا رجل يتكلم، فقال بريدة يا معاوية تأذن لي في الكلام؟ فقال نعم، وهو يرى أنه سيتكلم مثل ما قال الآخر. فقال بريدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عائد ما على الأرض من شجرات ومدرة. قال فترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ترجو أنت الشفاعة ولا أرجوها علي، يعني كان اللي يتكلمون كانوا ينالون من علي، والله أعلم. يعني فيه بعد ترى مسألة المثالب والمناقب داخلت فيها أهواء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع قد عدد الشجر والمدر، فإذا كان أحد يرجو الشفاعة أولاهم علي رضي الله عنه. نعم. حدثنا الخزاعي وهو أبو سلمة أخبرنا شريك عن أبي بكر بن أحمر اسمه جبريل عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا له وارثا، التمسوا له ذا رحم. قال فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة. لأن خزاعة أبناء عمومة الأزد، وهذا مرة مقطوع من الأزد ما يعرف له قريب، خزاعة ما أقرب الناس الأزد. هذا أيضا يرد على من قال بيت المال، ما دام في أحد أقرب من بيت المال هو أولى. لأن يوم جو من المأرب انخزعت خزاعة، والأزد جلست في جبالها، والأوس والخزرج راحت المدينة، والسار راحت الشام، وأزد عمان راحت العمان، كلهم أبناء مزيقية، هذا عمرو بن مزيقية. نعم. لا ذا رحم يعني قرابة عصبة وارث أو ذا رحم. نعم. حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة رضي الله عنه قال غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت علي فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء، ولكنه كان إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمها، فإن كان حسنا رؤية البشر في وجهه، وإن كان قبيحا رؤية ذلك في وجهه، وكان إذا بعث رجلا سأل عن اسمه، فإن كان حسنا الاسم رؤية البشر في وجهه، وإن كان قبيحا رؤية ذلك في وجهه. هذا عاجل بشر المؤمن فالحسن. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرار، فقال أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجل يتراءى لهم، فبينما هم كذلك أبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو، قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم 3 مرار. نعم من شدة الخوف. في فهم مرام العرب، في واحد تميمي وآسرينه بكر بن وائل طرها الحديث هذا، وآسرينه هم بيغزون قومه وخافوا أن ينذرهم، قال بس أعطوني واحد، بس هو دائما يعطونه واحد أن يروح بس أغراضه ولا شيء، قالوا ما تكلم اللي حنا عندك خاف تنذرهم، قال لا تكلم، جابوا العبد، قال أنت عاقل؟ قال لي عاقل، قال ما أظنك عاقل، قال اللي عاقل، قال تفهم عني؟ هم حاضرين، قال لي، قال هذا وشي هذا؟ قال هذه نجوم، قال هذا ويأخذ التراب، هذا وشو؟ قال هذا التراب، هذا كله رموز بيفكون الشفرة هناك. قال أقول للقومي شكت النساء، شكت يعني سوت الشكوى هذه حقت، وأين على العرفج يعني لبسوا السلاح، العرفج الشوكة، وآية ما أكلت معكم حيسا يعني أخلاط من الناس، تراهم كثر وتراهم خلطين قبائل، وتراكم أتعبتم ناقتي، أنزلوا شداد من الجمل الأحمر واجعلوه على جمل الأصهب، هم كانوا في الدهنة يبغون يروحون للصمان، الصمان آمن لهم، الدهنة حمراء، قال أنزلوا شداد عن ناقتي الحمراء اللي الدهنة واركبوا الجمل الأصهب اللي هو الصمان، وقال لهم ألمهم كل شيء، يام جو العبد هذا قال ما يوصي على ناقته ويوصي على إيه، يام جو علمهم فكوا الشهرة وراحوا الصمان وسلموا. سبحان الله، معنى رموز كله، هذا مثل النذير. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من غامد فقالت يا نبي الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي، فلما كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا، فقالت يا رسول الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي، فلما أن كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزنا، فقالت يا نبي الله طهرني فلعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدين، فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله فقالت يا نبي الله هذا قد ولدت، قال فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة من خبز، كسرة خبز، قالت يا نبي الله هذا قد فطمته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس أن يرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجنة خالد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياه، فقال مهلا يا خالد بن الوليد لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، فأمر بها فصلي عليها ودفنت. فصلى عليها ودفنت. يكفي.